أهلا بكم في برنامج الإقراء في المسجد الحرام. نحن اليوم مع إمام من أئمة القراءات السبعة، الإمام ابن عامر عبد الله ابن عامر ابن يزيد ابن تميم ابن ربيعة اليحصبي، المكنى بأبي عمرو من التابعين. ولد سنة 21 وقيل سنة 28 من الهجرة، على اختلاف في ذلك. كان إماما كبيرا وتابعيا جليلا وعالما شهيرا، أما المسلمين بالجامع الأموي سنين كثيرة في أيام الخليفة عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده، فكان يأتم به وهو أمير المؤمنين، وناهيك بذلك منقبة، وجمع له ما بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدمشق، ودمشق ذاك دار الخلافة ومحط رجال رحال العلماء والتابعين، فأجمع الناس على قراءته وعلى تلقيها بالقبول، وهم الصدر الأول الذين هم أفضل المسلمين. تلقى القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب وعبد الله بن عمرو ابن عمر ابن المغيرة المخزومي وأبي الدرداء، عن عثمان بن عفان عن نبينا صلى الله عليه وسلم. توفي ابن عامر بدمشق يوم عاشوراء سنة 18 و100. وللإمام ابن عامر الشامي راويان، هما من كان لهما الدور الأكبر في نشر قراءته في العالم الإسلامي، أولهما الراوي هشام والثاني ابن ذكوان. ترى ما هي أبرز الفروقات وأبرز الأصول التي تميزت بها هاتين القراءتين؟ ما هي سمات هذه القراءة، قراءة الإمام ابن عامر؟ وتتميز قراءة ابن عامر بأنها تتوافق في كثير من الأصول مع قراءة الإمام عاصم، وهناك مخالفات بينهما. فمن الموافقات بينهما في الأصول المدود بأنواعها، وأنواع الهمز كالهمز المفرد والهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين، إلا ما خرج عن ذلك في أبواب الهمز من تسهيل هشام وهو أحد الراويين عنه. الهمزة الثانية في المفتوحتين مع إدخال ألف الفصل بينهما. ومن المخالفات بينهما في باب هاء الكناية كلمة أرجئه، فقد قرأها هشام بهمزة ساكنة بعد الجيم وضم الهاء مع إشباعها، أرجئه في قوله تعالى قالوا أرجئه وأخاه، وقرأها ابن ذكوان بهمزة ساكنة بعد الجيم وبعدها هاء مكسورة من غير إشباع، أرجئه قالوا أرجئه وأخاه. وأيضا هناك موافقات كثيرة بينهما في الفرش، ومخالفات أيضا. ونذكر بعض المخالفات لأن الموافقات كثيرة، فنذكر بعض المخالفات، ومنها قراءة لفظ إبراهيم، فإن هشاما يقرأه إبراهام حيثما جاء في سورة البقرة، وهناك مواضع أخرى ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله، كما قال رحمه الله: وفيها وفي نص النساء ثلاثة، وفيها يعني في سورة البقرة، وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجملا، وآخر ما في الأنعام، إلى آخر ما عدده في أبيات الشاطبية. ومنها كلمة يرتد في سورة المائدة، حيث قرأها ابن عامر بتمامه يرتدد منكم بفك الإضغام، وهذه بعض المعلومات عن قراءة ابن عامر براويه، والله أعلم. أول الرواة لقراءة الإمام ابن عامر هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي، وكنيته أبو الوليد، ولد سنة 53، وكان أعلم أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم مع ثقة وضبط وعدالة. قال الدارقطني: صدوق كبير المحل، كان فصيحا علامة واسع الرواية، توفي سنة 45، ولنستمع لنموذج من قراءة الإمام هشام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهام مصلى، وعهدنا إلى إبراهام وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهام القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهام إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهام بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون استمعنا إلى هذه التلاوة العطرة المباركة من الشيخ خالد أحمد تلاوي وقد أحسن وأجاد فبارك الله فيه وجزاه الله خيرا ومما استمعنا إليه في هذه القراءة كلمة إبراهيم حيث قرأها إبراهام وهي من القراءات المتميزة التي تميز بها ابن عامر عن غيره من بقية القراء العشرة حيث إنه هو الوحيد الذي يقرأ إبراهام مكان إبراهيم يعني بالألف مكان الياء وإبراهيم وإبراهام لغتان واستمعنا أيضا في قراءته فأمتعه بالتخفيف تخفيف التاء مع إسكان الميم من أمتع وفيها قراءة أخرى فأمتعه بالتشديد من متع يمتع واستمعنا أيضا في هذه التلاوة إلى وأوصى بها أوصى فعل متعد بالهمزة وفيها قراءة أخرى ووصى فعل متعد بالتشديد والفعل يتعدى بالهمزة أو بالتشديد وهذه بعض ما استمعنا إليه والله أعلم أخوكم خالد بن أحمد بن محمد القناوي انضممت إلى هذا البرنامج في هذا العام برنامج الإقراء والإجازة فكان برنامجا أكثر من رائع حيث سهل لنا كثيرا من الصعوبات حيث الطالب يستطيع أن يقرأ على شيخه القراءة التي يريدها وقد التزمنا مكانا معينا وهو بيت الله الحرام نقرأ فيه آيات الذكر الحكيم، وكان ذلك للحصول على الإجازة، وهو سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أثره عظيم على الطالب وعلى شيخه، حيث يكون السند اسم الطالب سلالة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو شرف عظيم، سلسلة مباركة من الطالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما أجمله من شرف عظيم. وأثر هذا العلم لتبليغه للناس كافة، وهو علم القراءات، وهي أمانة عظيمة كلفنا بها، نسأل الله أن يعيننا ويجزي مشايخنا خير الجزاء وأكمله وأتمه وأوفاه، وكل ذلك ابتغاء مرضات الله، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا جميعا على حفظ كتابه وعلى تبيينه للناس وتبليغه كما أمر ربنا عز وجل في كتابه، وكما أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أنبه على أن هذا العلم علم عظيم، علم القراءات، وهو يقرأ في جنبات البيت الحرام، والبرنامج كان مهتما بهذا الشأن، شأن القراءات، فيلتزم الطالب وشيخه مكانا في الحرم ويقرآن هذه القراءات المتواترة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا على كل خير، وأن يجزينا خير الجزاء. الإمام ابن ذكوان هو ثاني الرواة الذين رووا قراءة الإمام ابن عامر الشامي، هو عبد الله ابن أحمد ابن بشر، ويقال بشير ابن ذكوان ابن عمر القرشي الدمشقي، يسمى أبا عمرو، ولد يوم عاشوراء سنة 73 و100، كان شيخ الإقراء بالشام، إمام الجامع الأموي، انتهت إليه مشيخة الإقراء بعد أيوب ابن تميم. قال أبو جرعة الحافظ الدمشقي: لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان ولا بمصر ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه، وذلك لقوته ولتمكنه. توفي ابن ذكوان في شوال سنة 42 و200، والمستمع لنموذج من قراءة الإمام ابن ذكوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. استمعنا إلى هذه التلاوة العطرة المباركة وفيها قرأ القارئ ولقد جئناهم بكتاب فقرأها بالإظهار من رواية ابن ذكوان عن ابن عامر بينما وهي دال قد فقرأ بإظهار دال قد عند الجيم من رواية ابن ذكوان عن ابن عامر بينما هذه يقرأها هشام بالإضغام فهذه مخالفة بين الراويين وأيضا استمعنا من القارئ الأول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس بضام الذال في الجيم وهنا ابن ذكوان يقرأ أيضا بالإظهار فهذه من المخالفات بين الراويين وتوجيه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على قراءة النصب على أنها معطوفات على السماوات ومسخرات حال من المفاعيل والله أعلم. أخوكم محمد طاهر مصلح فقد أكرمني الله أن درست القراءات في الجامعة في جامعة أم القرى قسم القراءات كلية الدعوة وصول الدين ثم أكرمني الله أن التحقت ببرنامج الإقراء والإجازة من بدايته لكي أحصل على إجازة في القراءات السبعة أو القراءات العشر المتواترة. فأول قراءة قرأتها على شيخي الشيخ سيد كامل بقراءة الإمام جعفر وهذه كانت المرحلة الأولى للبرنامج وقد استغرقت مني هذه الرواية أو هذه القراءة ما يقارب الثلاثة أشهر مع الشيخ ثم بدأنا بالقراءة الثانية بقراءة الإمام نافع قد قرأتها على شيخي محمد القضاة من دكاترة جامعة أم القرى ثم قرأنا الختمة الثالثة بقراءة الإمام ابن كثير والإمام عاصم جمعا على الشيخ سيد كامل. وفي المرحلة الأخيرة قرأت ختمة كاملة بالقراءات السبع جمعا بالجمع المعتاد المعروف الذي ذكره الإمام ابن الجزري في المقدمة. ومميزات هذه المرحلة الأخيرة أنه كانت هناك جلسات في الحرم المكي، نأتي مع الشيخ نقرأ من بعد العصر إلى قرابة العشاء، نقرأ ما يقارب الجزء أو النصف الجزء مع شيخي، ونحصل بها البركة والفائدة، عظمة المكان وعظمة الزمان. وقد كان يحدد في كل أسبوع يومين، الجمعة والسبت. ومن ميزات هذه المرحلة الأخيرة كان هناك لقاءات مع إدارة البرنامج للتواصل معهم ومعرفة المعوقات ومعرفة ما أنجز، هل كان من السلبيات والإيجابيات اختصارا. وبعد هذه المرحلة نرى أننا قد حملنا أمانة عظيمة بإجازة القراءات السبع، ولا بد أن نؤدي ما حملناه، وإن كنا لست أهلا لهذا، ولكن لا بد من تبليغ هذه الأمانة، والله يعيننا على ذلك. من الدروس واللطائف الجميلة في هذه السير العطرة أنه ربما فصل بين القارئ وراويه فترة طويلة من الزمن، وربما علم القارئ قراءة الإمام الذي لم يلتقيه ولم يراه، وبينه فصلت بينه سنين طويلة، إلا أن هذا الأمر هو المؤثر، والمؤثر فيه هو أن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، ومهما فصلت بينهم المدة أو طالت فالعمدة في هذا الجانب على من يروي وعلى من يعلم هذه القراءة. وكم من عالم مضى وعلم الناس علما نشره طلابه، وعلمه من أتى بعده بسنين طويلة، فلا بد أن يكون هذا الدرس متمثلا أمامنا. ونحن نعلم قراءات القرآن يجب علينا أن نكون معلمين لكتاب الله عز وجل، مقرئين لهذه الروايات، لنكون أقرب الناس إلى هذا المقرئ، إلى هذا العالم، بل لنكون أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر في أمان الله.